الحديث تدل أصحاب المظاهرات بأن عمر خرج وحمزة أبو عبد الله ابن عبد المطلب في 40 رجلا ودخل البيت وطافوا. فما هو الجواب على مثل هذا؟ الجواب أن يقال صحح حرشك ثم انقش. عليك أن تأتي بالأدلة ثم بعد هذا بالدليل ثم بعد هذا ينظر أتسمى مظاهرة أم لا تسمى مظاهرة. خرجوا ولو لو ثبت خرجوا ويدافعون عن أنفسهم إذا جاء أحد يدافعون. هذا يا أخوان كان آسف جدا، أنا آسف جدا، حيث ماذا؟ حيث أن طلبة العلم أصبحوا يدافعون عنها وهي مستوردة من قبل أعداء الإسلام.